خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم، هذه في سورة الأنفال، والأنفال نزلت في بدر. يقول سبحانه عند نزول هذه الآية بعد غزوة بدر: في هذا الوقت خفف الله عنكم، أمركم في الأولى بأنكم إذا لقيتم مجموعة قبل الزحف عددكم 10 وعددهم 200 قاتلوهم واذهبوا إليهم فهم قوم لا يفقهون فإن الله ناصرهم. أما الآن فعلم أن فيكم ضعفا، علمه سبحانه يتجدد ولا يتغير. إيش معنى يتغير؟ يعني لم يكن عالم ثم علم، أو كان عالما بشيء ثم ظهر له شيء جديد لم يكن يعلم، هذا شأن المخلوق. لكن الله سبحانه عالم بالأمر قبل وجوده وبعد وجوده وما سيكون، فعلمه سبحانه محيط بكل شيء، يعلمه قبل وجوده وبعد وجوده، لا يتخلف ولا يتغير، لكن يتجدد. إيش معنى التجدد؟ التجدد أنه يعلمه سبحانه على الحال التي علمها سبحانه فكتبها في اللوح المحفوظ، علمه مدون في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى فرآها، فذاك علم آخر. هذا العلم الآخر هو الذي أنكره كثير ممن ينكر ذلك من بعض فئات المسلمين. والصحيح أن علمه سبحانه يتجدد. فقوله الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا، لا معنى أنه لم يعلم من قبل وعلم الآن، لا يعلم من قبل، لكن علم الآن، رأى فيهم هذا الضعف. أولئك الذين أمرهم الله بالصبر كبر فمنهم الشيوخ وضعف منهم فمنهم المرضى وافتقر منهم فمنهم ضعيف البدن، ليسوا كالأول لما كانوا شبابا وشبانا ذو قوة وفتية، الآن الحال ضعف. علم أن فيكم ضعفا في البدن، وعلم أن فيكم ضعفا في القلب. المؤمنون المهاجرون الأوائل ليسوا كالمؤمنين الذين أنفقوا بعد الفتح، في فرق بين الفئتين، الأولى غير الثانية. مع الإيمان التام ومحبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس اليقين كاليقين. ولذا لما رأى قيس بن ثابت بن شماس في غزوة في قتال أهل الردة، دخل عليه أنس ابن مالك فرآه حاسر عن فخذي يتحنط، يضع الحنوط جاهز للموت، فقال: ما لك يا عم؟ لأنه أكبر منه سن. قال: يعني ما لك تأخرت الناس في القتال وأنت جالس؟ قال: الآن. قال: فذهب معه، وجد الناس منهزمين، قال: انصرفوا عنا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، يعني أهل الردة، ونعتذر إليك مما صنع هؤلاء من الذين فروا. ثم قال: لم نكن نقاتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا القتال، أي أن قتالنا في عهد لم يكن كهذا القتال، قتالهم فيه شدة وصبر وبأس. أوردت هذه لأبين أن قوله سبحانه الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعف، أي رأى وظهر، كما قال سبحانه الآية التي في نسخ القبلة والآية التي في آخر المزمل، الآية التي في آخر علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والآية التي في سورة البقرة كذلك، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لأن حين تحويل القبلة لما جاء الأمر بتحويل القبلة ارتد من ارتد، ويعلم الله عز وجل من ينصرف قلبه ومن يثبت. فلما قال إلا لنعلم أي إلا لنرى كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. فالشاهد أن علم الله يتجدد، وقوله سبحانه الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا في البدن لأن الجماعة غير الجماعة، وضعفا في القلب لأن اليقين تفاوت بين أولئك وأولئك، فنسخ الله ذلك عنهم. فإذا رأى جماعة، فإذا التقى، فإذا ذهب قوم لقتال الكفار ورأوا أن عددهم يفوق الضعفين فهم بالخيار، إن أحب يناوشوهم وإن أحبوا أن يكفوا، لكن إذا واقعوهم لا يجوز الفرار. إذا وقعت المناوشة لا يجوز الفرار. الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا خبر بمعنى الأمر، إن كان وجد منكم هذا العدد ذو شجاعة وقوة فاثبتوا وقاتلوهم، يغلبوا 200 أي لتقاتلوهم فتغلبوهم، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ولذا نأمله سبحانه أن يفرج عن المجاهدين كرب الدنيا والآخرة، وأن ينصرهم في الدنيا والآخرة، ويهلك عدوهم عاجلا غير آجل سبحانه وتعالى، وهو الكريم القهار. يقول المصنف رحمه الله ففرض الثبات للمثل والمثلين، وحرم بالآية التي قبلها الفرار، ثم فسر المراد بتلك الآية ما قاله معظم جماهير المفسرين. إيش يقولون؟ قالوا المراد به بدلالة هذه الآية من المثل والمثلين، أراد أن يقول أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إذا كانوا مثلا أو مثلين إذا تجاوز هذا العدد ففروا. ليس كذلك، تلك الآية محكمة، إذا وقع والتحم الجيشان لا يجوز للمسلمين أن يفروا ولو كانوا 10 أضعافهم. فالمصنف رحمه الله قرر هذا وجعل هذه الآية ناسخة لتلك، وليس الشأن كذلك. اقرأ ما بعده. إلا أن يكون متحرفا لقتال، وذلك بأن يكون انصرافهم لمكيدة من مكائد الحرب، نحو أن يروهم أنهم قد انهزموا ليتفرق العدو ثم يكروا عليهم، أو ليكونوا عند التحرف أمكن للقتال أو متحيزا إلى فئة، وذلك بأن يكون وراءهم فئة يريدون أن يتحيزوا إليهم فيتقووا بهم ثم يكروا على العدو. عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى صاحبه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. الحديث قد يشكل عند بعض طلبة العلم كيف يكون الترغيب في الجهاد، وأن الله عز وجل أبان للمسلمين أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن يجاهدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال، ثم يقول في هذه الآية: لا تتمنوا لقاء العدو. لا تتمنوا لقاء العدو أي إذا خرجتم جهادا في سبيله سبحانه في مسيركم لا تقولون متى نلقاهم، ليتهم الآن أمامنا، نظن أنه لو كذا حصل، ويتحسرون ويتمنون أن يلقوهم عاجلا قبل آجل. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الإنسان لا يدري، قد يكون وقت الرخاء يتطلب شيئا فيخونه الموقف حين اللقاء. يقول سبحانه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ففررتم. حصل هذا يوم أحد، الذين تخلفوا عن غزوة بدر بعضهم تمنى أن يكون لو حصل كذا وحصل كذا، يعوضون عن تغيبهم عن موقع عن وقعة بدر. فلما لقى فلما رأوا العدو وحصل ما حصل من النكاية فرج كثير من الصحابة، فبين الله عز وجل ذلك أنكم كنتم تمنونه عند اللقاء. فالتمني والرغبة قبل حصول الأمر شيء، وإذا لاقى الأمر شيء آخر تنقلب الأحوال. نسأله سبحانه الثبات على الأمر في الرخاء في الشدة والضراء. يقول سبحانه: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني إذا خرجتم للقائهم لا تتعجلوا لقاءهم ولا تقول ليتنا كذا وليتنا، الإنسان لا يدري. واسألوا الله العافية، سؤاله العافية أن يكف بأس أولئك الكفار، يمزق شملهم، يأتيهم بعذاب من عنده، يلقي الرعب في قلوبهم، ينصرفوا قبل لقائهم، يذعنون بالاستسلام. ادعوا الله على ذلك، سألوا الله العافية. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله، لا تتمنوا لقاء العدو. هذا كثير مما يشكل على بعض طلبة العلم، كيف يأمر سبحانه ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، ثم يقول هنا في هذه: لا تتمنوا لقاء العدو، أي إذا خرجتم للجهاد في سبيله سبحانه لا تقولوا متى يكون وتستعجلون ذلك، اسألوا الله العافية. ثم يقول سبحانه: وإذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتموهم فاصبروا. إذا وجد اللقاء وتقابل الصنفان أمرهم صلى الله عليه وسلم بالثبات. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. جاء بهذه الخاتمة ليذكرهم أن خروجكم طلبا للجنة، فاعلموا أن الجنة إنما هي تحت بارقة السيف، تحت ظلال السيوف. السيف له لمعان، ولذا لما قالوا الشهيد كيف يؤمن من الفتان في القبر، قال: كفى ببارقة السيف فتنة. السيوف يوم تلمع على رأسه هي فتنة عظيمة إلا من ثبت الله قلبه، قال: كفى بذلك فتنة، فيؤمن من فتنة القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فيه إغراء لهم بأن يقدموا، لا يتأخروا ولا ينوا ولا يكلوا، يعني ولا يكلوا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. هذا آخر درس في هذا الكتاب بإذنه سبحانه وفضله إلى ما بعد رمضان، فيبقى معنا درس غدا في التفسير إذا أحيانا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. هل هناك فرق بين المرابطين والمجاهدين في قوله تعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة؟ فهل المرابط الذي لم يقاتل بمنزلة المجاهد الذي يمارس المعارك بانتظام ضد أعداء الله؟ المجاهد الذي خرج للقاء العدو، والمرابط الذي وقف في ثغر فسكن فيه، إما سكن في الثغر أو جل مرابطا فيه. في الليل يحرس المسلمين، غالبا إن كان بحر ينظر إلى البحر، وإن كان بر ينظر إلى أعماق البر من جهة العدو، خشية أن يداهمهم ولا يعلم أحد. هذا له فضل، هذا له فضل، ومر فضل هذا، ومر علينا ذكر ثواب هذا وذكر ثواب هذا، ولا حاجة للإعادة. ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الحلف بمخلوق من المخلوقات إلا بالله عز وجل، ومن حرف بغير الله فليستغفر الله وليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحلف بمخلوق من مخلوقات الله المراد به تعظيمه عند المقسم عليه، أي أن هذا عظيم فلا تخل بشأنه، ولذا من أقسم عليك بالله لا يجوز أن ترده سيما إذا كان في مقدورك. من أقسم عليك بالله إن كان سؤال فبره لا تحنثه إن كان في مقدور السائل، وما عدا ذلك لا يجوز الحلف بأي مخلوق، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وبعض الناس تعودوا على هذا على هذه فيجري على لسانه، وقد لا يقصد ذلك المنهي، ولو علم النهي لكف. وإخواننا الذين يتلفظون بحلف وأقسام بغير ذات الله وصفاته سبحانه، لك أن تقسم بالله وبالرحمن وبالرحيم والقادر والمستوي على عرشه والخالق لأفعال عباده، لك أن تقسم به وبصفاته، لكن لا تقسم بمخلوق من مخلوقاته فإن الله يغضب. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصح فعلى العين والرأس، لا تجادل ولا تكابر ولا تقل كذا، فطاعته ومحبته في اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم، نختم هذا الذكر، وصلى الله على نبينا محمد.